سارے. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الإسلام. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. حقا صدقت يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نعاود اللقاء ونعيش مع القرآن الكريم يتلو علينا صاحب الفضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو طارق، قارئ العالم الإسلامي والعربي والمقيم بكفر الشيخ سليم مركز سلطة غربية. فليتفضل مشكورا.

No.

Thank you. Thank you.